بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أحاديث منها: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، هو من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن هذه الترجمة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعبد لله جل وعلا بالليل بصلاة القيام، قيام الليل والتهجد، خص الترجمة رحمه الله تعالى بذلك. والعبادة أوسع من هذا المعنى، تتناول كل طاعة وكل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نفلا كانت أو فرضا، لكن المصنف رحمه الله تعالى خص هذه الترجمة فيما يتعلق بقيام الليل، وأورد جملة من الأحاديث في هذا الباب، ثم أورد هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، أي أنه لا يوتر في النهار، لا يوتر في الضحى، فإذا صلى، إذا نام أو غلبته عيناه صلوات الله وسلامه عليه عن صلاة الليل، صلى في الضحى ثنتي عشرة ركعة، لأنه كان يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة فلا يوتر في النهار فيشفع الوتر فيصلي صلوات الله وسلامه عليه ثنتي عشرة ركعة. فيؤخذ من هذا الحديث أن من نام عن حزبه من الليل فإنه يصليه في النهار، يصليه في النهار في الضحى ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، وقت صلاة الضحى. فإذا كان يوتر بسبع يصلي في الضحى ثمان، وإذا كان يوتر بتسع يصلي في الضحى عشر، إذا كان يوتر بإحدى عشرة ركعة يوتر يصلي في الضحى ثنتي عشرة ركعة، وهكذا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي هذا أن من كان ذا عناية بصلاة الليل ثم غلبته عيناه أو نام فلم يتمكن من أداء هذه الصلاة في الليل فصلاها في الضحى كتبت له كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: كأنما قامها من الليل، كأنما قامها من الليل. وهذا فيه دلالة على أن صلاة الليل يمكن أن تقضى أو يشرع أو يجوز أن تقضى في الضحى، لكن لا تصلى وترا وإنما تصلى شفعا. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل أي ليصلي صلاة الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فليفتتح صلاة من الليل بركعتين خفيفتين. والحكمة من ذلك كما ذكر أهل العلم ليكون ذلك أنشط له في صلاته للليل، فلا يدخل في صلاة طويلة أو قيام طويل مباشرة، وإنما يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما قيام الليل، وتكون أيضا طاردة للنوم والنعاس فينشط، ثم يدخل في صلاة الليل ويطول فيها ما شاء. قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بهاتين الركعتين الخفيفتين، ولهذا جاء في بعض الأحاديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنه ما زاد على 11 ركعة، وجاء عنها وعن غيرها أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الليل 13 ركعة. فحمل أهل العلم ذلك على هاتين الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حرص الصحابة على معرفة حال النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه من الليل للصلاة، مثل ما مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة في بيت خالته ميمونة، ومراده من ذلك أن يرمق صلاة النبي وأن ينظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. فمثله صنيع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي في الليل. يقول: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، الفسطاط الخيمة. وقوله هنا أو فسطاطه، هذا يدل أنه عندما رمق بيت النبي أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا في الحضر في بيته عليه الصلاة والسلام الذي يكون معه فيه أزواجه، لأنه لا يفعل ذلك، لا ينظر إليه عليه الصلاة والسلام في بيته ومعه عليه الصلاة والسلام أزواجه، وإنما هذا في كان في سفر، كان في سفر في فسطاط خيمة نصبت له عليه الصلاة والسلام فكان فيها، فلهذا حرص زيد بن خالد أن يتوسد عتبة الفسطاط، يعني يكون على باب الفسطاط حتى ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان معه في بيته أو في هذا الفسطاط أحد من إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، لا يرمقه وهو على هذه الحال. فإذا يحمل هذا الحديث على أنه في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، عتبته أو فسطاطه. يقول فصلى ركعتين خفيفتين، فصلى ركعتين خفيفتين، هاتان الركعتان هما اللتين إليهما الإشارة في الحديث المتقدم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان مدعاة للنشاط وطرد النوم وتبعث في الإنسان النشاط والعزيمة، ثم بعد ذلك يدخل الإنسان في صلاة الليل ويطول فيها ما شاء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها ثلاث مرات رضي الله عنه، مؤكدا ومبينا طول الركعتين، طول الركعتين كررها ثلاث مرات، كل ذلك للتأكيد على طول الركعتين. ويتبين في بعض الروايات مثل ما سيأتي في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة من طوال السور، مثل لما صلى معه حذيفة رضي الله عنه ليلة فافتتح بسورة البقرة، قال فقلت يركع عند المئة فوصل المئة واستمر، قال قلت يركع عند المئتين ووصل المئتين واستمر، قال قلت يركع عند خاتمتها فختم البقرة وقرأ النساء، وقرأ النساء كاملة. فكان عليه الصلاة والسلام يطول، صلى معه مرة عبد الله بن مسعود، وسيأتي الحديث عند المصنف يقول فهممت بأمر سوء، يقول ابن مسعود هممت بأمر سوء، قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أقطع الصلاة، هممت أن أقطع الصلاة. فهذا كله يوضح قول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه طويلتين طويلتين طويلتين، يعني يؤكد على طول الركعتين اللتين ركعهما عليه الصلاة والسلام بعد الركعتين الخفيفتين. فكان أولا يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي ركعتين طويلتين، وهاتان الركعتين هاتان الركعتان هما أطول ما يكون منه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، هما أطول ما يكون منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لأن الإنسان عندما يقوم ويصلي ركعتين خفيفتين تنشطه، ثم يستغل نشاطه وراحته بعد النوم فيصلي ويطول، ثم التي تليها تكون أيضا أخف منها وهكذا. فأطول ما كان في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل هما الركعتان الأوليان بعد الركعتين الخفيفتين، بعد الركعتين الخفيفتين. قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، دون اللتين قبلهما، يعني أقل منهما في الطول، أقل منهما في الطول. قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، أي أن طول الصلاة يبدأ يقل وينقص، وكان أطول ما يكون منه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل الركعتان اللتان يبدأ بهما صلاة الليل بعد الركعتين الخفيفتين. قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة فذلك 13 ركعة. فهنا ذكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وأيضا مر نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد تقدم الحديث قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فهذه 13 ركعة. وحديث زيد بن خالد ذكر ذلك، فيكون 13 ركعة مضموما إليها ماذا؟ الركعتين الخفيفتين. وقول عائشة ما زاد في صلاة الليل على 11 ركعة، يعني بدون هاتين الركعتين الخفيفتين، وسيأتي أيضا ما يوضح ذلك ويبينه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، والسؤال عن قيامه الليل صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لما قالت رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، هل عدت هنا الركعتين الخفيفتين أو لا؟ ننظر السياق، قالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، الأربع الأول يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذن لم تذكر عائشة هنا رضي الله عنها الركعتين الخفيفتين، فقولها ما زاد على 11 ركعة لم تذكر في هذا الحصر وفي هذا العدد الركعتين الخفيفتين اللتين كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما قيام الليل، وجاء عنه أيضا التوجيه بذلك، قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومر معنا في حديث زيد بن خالد أنه افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذن لما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، واضح أنها لم تدخل في هذا الحصر ما زاد على 11 ركعة، لم تدخل في هذا الحصر الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما قيام الليل، فلا يكون قولها ما زاد على 11 ركعة معارضا ما صح عنها وعن ابن عباس وعن زيد بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، لأنه إذا أدخلنا الركعتين الخفيفتين فالعدد 13 ركعة، وإذا لم ندخل الركعتين الخفيفتين فالعدد كما ذكرت عائشة هنا رضي الله عنها 11 ركعة. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن هما أقصر من 4 الأول كما يوضح ذلك حديث زيد بن خالد، لأنه نص رضي الله عنه ثم صلى 2 هما دون اللتين قبلهما، وهكذا يقل الطول في الركعات. قالت ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، إن عيني تنام ولا ينام قلبي، أي أنه عليه الصلاة والسلام وإن نامت عيناه فقلبه صلى الله عليه وسلم مستيقظ ليس بنائم. قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، أي أنه عليه الصلاة والسلام عندما ينام مطمئن للقيام لصلاة الوتر، لأن قلبه لا ينام، لأن قلبه لا ينام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد منه في الجملة فائدة فيما يتعلق بيقظة القلب من حيث همته ورغبته في العمل، في العمل الصالح، فالقلب كلما عمر رغبة في العمل الصالح الجسد تبع له، الجسد يكون تبعا له، فإذا ضعفت الرغبة في القلب يضعف الجسد عن القيام بها. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. تقرأ الذي بعده. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أورده من 3 طرق كلها عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وهذا نظير حديث عائشة المتقدم قبل هذا الحديث أنه يصلي من الليل 11 ركعة، ولا يكون معدودا هنا الركعتين الخفيفتين اللتين كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بهما قيام الليل، اللتين كان يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم قيام الليل. وبعض أهل العلم ألمح هنا إلى لطيفة، قال كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل مساوية لصلاته الفرض في النهار، مساوية للفرض في صلاة النهار، لأن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، وتر النهار المغرب 3 ركعات، فهذا العدد 11 ركعة. فإذا ضممنا الركعتين الخفيفتين وضممنا إلى ذلك أيضا صلاة الفجر في أول النهار، فتكون صلاة الليل، يعني عناية النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الليل بهذا العدد مساوي لصلاة النهار، هذا المعنى ألمح إليه بعض أهل العلم. وهو عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يزيد في صلاة الليل عن هذا العدد كما جاءت بذلك الأحاديث، إلا أنه صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. فصلاة الليل لا تقيد بعدد. نعم يقال أن العدد الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، لكن لا يدل على المنع من الزيادة على ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. وهذا الحديث كما نبه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم رواه أيضا مسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وفيه فإذا فرغ منها يعني الوتر اضطجع على شقه الأيمن. لكن يقول الحافظ بن حجر قد خالفه يعني خالف مالك أصحاب الزهري، قد خالفه أي خالف مالك أصحاب الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وتفرد مالك عن الرواة عن الزهري بأن ذكر الاضطجاع بعد الوتر، لكن أصحاب الزهري الذين شاركوا مالكا في رواية هذا الحديث ذكروا أن الاضطجاع كان بعد صلاة الفجر، قال الحافظ وهو المحفوظ. فتكون هذه الرواية من قبيل الشاذ، تكون هذه الرواية من قبيل الشاذ، لأن مالكا رحمه الله تعالى خالف فيها أصحاب الزهري، وقد رووا الحديث بلفظ أن هذا الاضطجاع إنما كان منه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح. لكن مر معنا اضطجاع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر في حديث متقدم لعله حديث عبد الله ابن عباس هكذا، نعم حديث عبد الله بن عباس الذي تقدم برقم 265 قال ثم أوتر ثم اضطجع، ثم أوتر ثم اضطجع. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، يصلي من الليل 9 ركعات. وهذا لا يعارض ما تقدم عنها وعن غيرها أنه يصلي 11 ركعة أو أنه يصلي 13 ركعة أو أنه كذلك أيضا يصلي أقل من هذا العدد. جاء في صحيح البخاري عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 ركعة سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر. وهذا محمول على عند أهل العلم على أوقات متعددة وأحوال مختلفة، محمول على أوقات متعددة يعني ليالي متعددة وأيضا أحوال مختلفة من حيث النشاط ومن حيث الأسباب الأخرى. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة ويصلي 9 ويصلي 7 بحسب الأحوال. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد